خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تهنئة تبعثها لكم مؤسسة خزائن الرحمن العلمي. ها نحن بحول الله وقوته نلتقي مجددا، والجزء الثالث مع مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة النبي مربيا. اعلم رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على حسن الخلق والتمسك به ورب أمته على ذلك. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية للحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد امتدح الرب عز وجل نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله عز وجل وصف عباده المتقين بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا من الأخلاق الحسنة. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فاحرص رعاك الله على الامتثال لأوامر الله عز وجل ورسوله، وتمسك بالأخلاق الحسنة. وللحديث بقية، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.